ما تزال أمتنا ترزح تحت أغلال الاستعمار وإفساده للديار، ويحاول كسر شوكة الإسلام، ولكن ما هي إلا هنيهات. ويسمع صدى آت من فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إذ يقولون لا للاستعمار ونعم للجهاد. فهيا أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد، هيا نجاهد، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر الإسلام في كل البلاد أخي، كل البلاد هيا نجاهد أخي، حق الجهاد أخي، حق الجهاد لنصرة الإسلام في كل البلاد أخي، كل البلاد من بعد ما عم الطغيان والفساد أخي، والفساد هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي الجاهلية، أخي الجاهلية ونمحق الكفر والباطنية، أخي الباطنية هيا نجاهد أخي الجاهلية، أخي الجاهلية ونمحق الكفر والباطنية، أخي الباطنية لترتفع راية إسلامنا البهية، أخي إسلامنا البهية، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد. إسلامنا سبيل العز والكرامة أخي والكرامة، تقوى محبة ونهج واستقامة أخي واستقامة، إسلامنا سبيل العز والكرامة أخي والكرامة، تقوى محبة ونهج واستقامة أخي واستقامة، اثبت عليه إلى يوم القيامة أخي، يوم القيامة، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أمثال سعد وعمر وخالد أخي، هيا نجاهد، هيا نجاهد أخي، هيا